كنا بدأنا في الدرس الماضي دراسة شرح الإمام النووي رحمه الله على أحاديث هذا الباب، هذا الباب الذي ترجم له بقوله رحمه الله: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، أن يقطع له بدخول الجنة، لكن هذا الدخول إما أن يكون ابتداء حيث تحفه رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه وكرمه وجوده، أو أنه يدخل الجنة بعد أن يتحقق فيه عدل الله سبحانه وتعالى فيؤاخذه على ما اقترفت يداه من الذنوب دون الشرك. وقد جاءت الأحاديث والآثار، بل جاءت الآيات تدل على هذا المعنى. ولذلك الإمام النووي رحمه الله لما قال إنه يدخل الجنة قطعا، المراد بالقطعية يعني النهاية من حيث نهاية حاله، وهذا لا يمنع أن يكون دخوله الجنة ابتداء. وقسم الإمام النووي كما درسنا الناس على أقسام وعلى فئام، فمنهم من أخلص لله تعالى وعمل صالحا وكان موفقا في حياته حيث جنبه الله سبحانه وتعالى المعاصي والآثام، فهذا يدخل الجنة ابتداء. ومنهم من اقترفت يداه بعض الآثام والأخطاء وهذا أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن الله سبحانه وتعالى وعد من لم يقترف الكبائر أنه سبحانه وتعالى يغفر له ما دون ذلك، كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذا أيضا نرجو أن الله تعالى يعفو عنه ويدخله الجنة، لكن يبقى الأمر في من مات وهو مرتكب كبيرة. وقبل أن نتناول حكمه نبين حكم من ارتكب الكبائر ثم تاب منها. من وقع في كبيرة لكنه تاب منها واستغفر الله وأخلص التوبة لله سبحانه وتعالى، فإن الله وعد بأن يغفر له، بل إنه جل وعلا وعد بأن يبدل سيئاته حسنات، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لكن من مات وهو يقترف الكبيرة، مات على الكبيرة التي هي دون الشرك، من مات وهو مقترف لها، فهذا الذي جرى فيه الخلاف بين أهل القبلة، فادعت الخوارج إنه كافر، وأنه مخلد في النار وأنه يعذب ويعامل معاملة أهل الكفر. وزعمت المعتزلة أنه لا يقال كافر لكنه يخلد في النار يعامل معاملة أهل الكفر، لأنهم بنوا رأيهم على قاعدة وهي أن فعل الكبيرة يحبط ما كان من العمل، واتفق الخوارج والمعتزلة في الحكم على مرتكب الكبيرة بأنه يخلد في النار، لكن الخوارج غلت فكفرته والمعتزلة حكمت بفسقه وخلوده في النار وسلبته الإيمان وقالت ليس بمؤمن. وخالفهم في ذلك مخالفة نقيضة وضد، وهم المرجئة، فزعموا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن من قال لا إله إلا الله ومات عليها يدخل الجنة وإن ارتكب ما ارتكب من الآثام ابتداء. والذي عليه أهل السنة والجماعة وهو القول الوسط أن مثل هذا هو في مشيئة الله وأمره موكول إلى الله، من مات وهو يرتكب الكبيرة وفعل من الآثام ما هو دون الشرك فأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما تعذيبه فللآيات والأحاديث الكثيرة التي توعد من يفعل إثما، الذين يفعلون الآثام أوعدهم الله بالعذاب، فكما قال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وقال تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، إلى أن قال إلا من تاب، إلى أن قال والذين لا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وكذلك قال والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، إلى غير ذلك من الوعيد الذي جاء في حق من يموت وهو مرتكب كبيرة. وجاء أيضا في حقهم قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله ما دون ذلك لمن يشاء يشعر بأنهم تحت المشيئة والمغفرة في حقهم واردة. هذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن من مات يرتكب كبيرة فإنه تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، فإن عذبه فبعدله وإن غفر له فبفضله سبحانه وتعالى. هذا ما قرره الإمام النووي رحمه الله من مذاهب أهل القبلة في حكم مرتكب الكبيرة. أما من ارتكبها وتاب عنها فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم، هذا يحمل على هذا المعنى حديث أبي ذر أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، فأبو ذر رضي الله عنه كأنه يعني عجب، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق أو وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. وكرر أبو هريرة رضي الله عنه كأنه ينبه وكأنه يعني يشير إلى أن هذا القول قد يتعارض مع الآيات الواردة في حكم من سرق ومن زنى، فقال عليه الصلاة والسلام وإن سرق وإن زنى على أنفي أو على رغم أنفي أبي ذر. كل هذه الآثار والأحاديث والآيات جعلت أهل السنة والجماعة ينهجون هذا المنهج ويقولون هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ولذلك إذا مات نخشى عليه العذاب إن كان مقصرا، وهذا يستوجب منا أن نكثر له من الدعاء والاستغفار. وإن مات وهو من أهل الخير ومن أهل الفضل ومن أهل العمل الصالح فإننا لا نقطع له بأنه يدخل الجنة ابتداء، لكننا نرجو يعني يغلب على ظننا ذلك، وأيضا ندعو له ونستغفر له ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وأن يفيه ما وعده سبحانه وتعالى. هو مطلق لأن النبي لم يقل ابتداء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالحكم الذي ينتهي إليه المؤمنون. هذه المسألة أيضا ناقشها الإمام النووي وكنا وقفنا عندها. هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله ويموتون، هل المراد مجرد النطق بلا إله إلا الله يعطي هذه الحصانة من الإيمان ويعطي هذا الفضل حيث يدخل الإنسان الجنة بمجرد القول، أو لا بد لهذا القول من حقائق وشروط وضوابط تضبطه؟ الأحاديث جاءت فيه مطلقة، لكن أيضا جاءت أحاديث أخرى تطلب منا أداء الواجبات وترك المنكرات، ولذلك كثير من أهل العلم قيد إطلاق هذه الأحاديث من قال لا إله إلا الله أي وعمل بمقتضاها، فالقول فيها مجرد يعني لا يحقق هذا الوعد ابتداء. وبعض أهل العلم قال لا، ما دام الأحاديث جاءت مطلقة فلا موجب لتقييدها، لا سيما وإن أحاديث الشفاعة فيها أن الله تعالى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله مجرد القول، أو كان لهذه الكلمة أثر في قلبه من الإيمان يبلغ مثقال درهم أو مثقال حبة أو مثقال ذرة أو مثقال أدنى أدنى أدنى من ذرة، كما جاءت به الأحاديث. هذا ما أشار إليه الإمام النووي ونقل فيه كلام الإمام ابن الصلاح. وابن الصلاح كما عرفنا أنه كتب مقدمة وجزءا يتعلق بكتاب الإمام مسلم، ومن هذا هذه القضية التي أوردها. ونقل عن بعض أهل العلم أن هذه الأحاديث وهي قوله من قال لا إله إلا الله تحمل على أنها كانت في أول الإسلام قبل أن يشرع الله الشرائع، وهذا القول ينسب إلى الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله، لكن الإمام النووي رد عليه قائلا لا، هذا يعني لا يلزم أن هذه قالها النبي في أول أيامه، خصوصا وأن منها أحاديث رواها لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وأبو هريرة رضي الله عنه إنما أسلم في السنة السابعة من الهجرة، والسنة السابعة من الهجرة كانت كل الشرائع قد شرعت، فالصلاة شرعت قبل الهجرة، والصوم والزكاة شرعتا في السنة الأولى أو السنة الثانية من الهجرة، والحج شرع في السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة، فعليه تكون أركان الإسلام وواجباته قد شرعت قبل أن يقول النبي أو فيما بين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله. وذهب بعضهم إلى أن هذه الأحاديث تحمل على ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه يعني من الدنيا لا إله إلا الله يستوجب هذا الوعد ويدخل الجنة، فلا تعارض بين هذه الأحاديث وبين غيرها، لأن هذه الأحاديث قصد بها أن من مات على كمال الإيمان، فإن من قال لا إله إلا الله في آخر حياته وفي أول لقائه بالله سبحانه وتعالى استوجب هذا الوعد. نعم، هذا الكلام يحتمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أيضا بعد التشريع، وما قوله بعد التشريع يعني بأولى من قوله قبل التشريع. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا من باب فضل الله سبحانه وتعالى، كأنه سبحانه وتعالى يعني هو بين لنا أنه خلق الخلق، قال وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، وأن من قرر وآمن وصدق واعترف وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله فيه إقرار بهذه العبودية التي من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى، فعليه يستوجب دخول الجنة. فإن كان من أول حياته مستقيما مطيعا خاضعا ممتثلا، ثم ختم الله له حياته بالنطق بالشهادتين، كان هذا يعني كما يقول تعالى ختامه مسك، فيستحق بذلك دخول الجنة ابتداء. أما من قال لا إله إلا الله آمن بذلك لكنه مزجها بشيء من المعاصي وبشيء من الآثام، ولم يختم له بأنه يعني نطقها، فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن من قال لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله لا شك أنه ينفعه ويفيده. نعم ورد عندنا ما يتعلق بحديث صاحب البطاقة، يعني الذي يأتي يوم القيامة وقد ملأ من أعماله السيئة 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها كتبت عليه سيئات، وكتبت له بطاقة قال فيها لا إله إلا الله، ولم يحدد متى كتبت هذه البطاقة. فالله سبحانه وتعالى يظهر فضله وامتنانه وكرمه لهذا المخلوق بين الخلائق يوم القيامة، ذلك عندما يسأل عن هذه الآثام فيقر بها ويعترف. والله تعالى يقول له كما سترتها عليك في الدنيا أسترها عليك، إذن هو محض فضل منه سبحانه وتعالى فيعفو عنه ويدخله الجنة بزنة هذه الأعمال بالبطاقة، فترجح البطاقة وتطيش كفة الصحائف ويؤمر بدخول الجنة، فهو يدخلها ابتداء. مما يدل على أن الأمر يرجع في أوله وآخره إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى المؤمن أن يبذل الجهد وأن ينافس في الخير ويكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وما ينبغي له أن يرد في ذهنه أو يخطر في باله أن بفعله هذه الطاعات استحق، لأن الجنة لا يستحقها أحد بعمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولهذا على المؤمن أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى تأويلا آخر في الظواهر الواردة بدخول الجنة، يعني في الأحاديث التي ظاهرها أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة بمجرد الشهادة، فقال يجوز أن يكون ذلك اقتصارا من بعض الرواة. وفي الحقيقة إن هذا القول وإن كان من أبي عمرو بن الصلاح إلا أنه محل نظر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين رووا هذه الأحاديث ونقل عنهم هؤلاء الرواة حرصوا على أن ينقلوا ما سمعوا، ولا ينبغي لنا يعني أن نسيء الظن بهم ونشكك فيما يقولون، فإننا لو أوردنا هذا الاحتمال فسنورده على كل ما ينقل عنهم، وهذا يعني من الأمور التي لا ينبغي أن يركن إليها الإنسان، بل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وعدده ونوعه ليعلق الناس كلهم بقول لا إله إلا الله. يقول فقد يجوز أن يكون ذلك اقتصارا من بعض الرواة نشأ من تقصيره في الحفظ والضبط لا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بدلالة مجيئه تاما في بعض في رواية غيره، يعني أن بعض الروايات جاء فيها ذكر العمل كما جاء في حديث أول حديث قرأناه في حديث أبي بكر أو حديث عمر رضي الله عنه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان، كما جاء في رواية ابن عمر، وكما جاء في رواية عمر وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن بعض الروايات ذكر فيها الصلاة وبعضها ذكر فيها الزكاة وبعضها خلا من ذلك. وقلنا إن هذا كل روى بحسب ما سمع، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في مواطن مختلفة، فهذا الذي ينبغي أن يركن إليه. قال: لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلالة مجيئه تاما في رواية غيره. وقد تقدم نحو هذا التأويل. قال: ويجوز أن يكون اختصارا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما خاطب به الكفار عبدة الأوثان الذين كان توحيدهم لله تعالى مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام، يعني أنهم كانوا يعترفون بألوهية الله لكنهم يشركون معه غيره، فلذلك قال لهم: إن كنتم تريدون أن يقبل الله منكم ويدخلكم الجنة فأخلصوا العبادة لمين؟ لله. قال: مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزما له. والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثني والثنوي، الوثني يعني الذي يعبد الأوثان، وأما الثنوي فالمراد بهم المجوس الذين يزعمون أن لهذا الكون إلهين: إله النور وإله الظلمة، إله الخير وإله الشر. وهؤلاء كما مر بنا وإن كانوا ثنوية إلا أنهم ينتهون إلى أن الإله المستحق للعبادة هو إله واحد، لأنهم يجعلون إله النور وإله الخير مهيمنا على إله الظلمة وإله الشر. قال: فقال لا إله إلا الله، وحاله الحالة التي حكيناها حكم بإسلامه. ولا نقول والحالة هذه ما قاله بعض أصحابنا، ويريد بأصحابه يعني من علماء الشافعية، من أن من قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه ثم يجبر على قبول سائر الأحكام، فإن حاصله راجع إلى أنه يجبر حينئذ على إتمام الإسلام، يعني فإن لم يفعل ويجعل حكمه حكم المرتد، أي إذا لم يفعل، إن لم يفعل من غير أن يحكم بإسلامه بذلك في نفس الأمر. وفي أحكام الآخرة أي يحكم له أيضا بالارتداد في أحكام الآخرة تبعا للارتداد في أحكام الدنيا. ومن وصفناه مسلم في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة، يعني ومن قال لا إله إلا الله وعمل بها حكمنا بإسلامه في الدنيا وفي الآخرة، هذا معنى قوله ومن وصفناه مسلم في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة والله أعلم. يعني هذه المسألة أي التي هي محل الخلاف بين بعض فقهاء الشافعية، يقولون من قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه ظاهرا، فإن التزم بفعل الطاعات قطع له بإسلامه باطنا وفي الآخرة، وإن لم يلتزم حكمنا بردته وأجبرناه على الإيمان وعمل الأركان. ثم انتقل إلى الكلام على أحاديث الباب. قوله: حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديثة. وفي الرواية الأخرى قال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد. قال: شك الأعمش، يعني هل قال أبو صالح أبو سعيد ولا أبو هريرة؟ هل الحديث من مسند أبي هريرة رضي الله عنه أو من مسند أبي سعيد رضي الله عنه؟ هذا محل الشك. قال: شك الأعمش، قال: لما كان يوم غزوة تبوك. هذه جملة أخذها من الحديث، حديث غزوة تبوك، والذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أوشك طعام الناس أن ينتهي وأراد بعضهم أن يذبح الإبل التي معهم تحملهم، وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لما رأى شدة الحاجة إلى الطعام، وطلب عمر رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام ألا يذبح أو ألا يأمر بذبح هذه الجمال، بل إنه يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يبارك لهم فيما عندهم من الأرزاق وفيما عندهم من الأطعمة، حيث طلب منه أن يجمع الناس ما عندهم من طعام، ثم يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فيدعو فيبارك الله في هذا الطعام ويستغنون به عن الايه؟ عن ذبح الجمال. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس أن يجمعوا أزوادهم، فكان الرجل يأتي بكف من بر، والآخر يأتي بكف من شعير أو كثرة خبز أو شيء من تمر أو شيء من نون. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله تعالى وبارك الله فيما دعا فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمرهم أن يتزودوا، يأخذ كل منهم ما يكفيه، فملأوا ما عندهم من أزواد وملأوا ما عندهم من آنية وأكلوا حتى شبعوا واستغنوا عن ذبح الجمال. فلما تحققت هذه المعجزة وهذه الدلالة من دلائل إيمانه، من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله لا يشرك بالله شيئا وأني رسول الله دخل الجنة. وهذا محل الشاهد من الحديث. فهذا الحديث فيه إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام بأن من نطق بالشهادتين واستمر على ذلك ومات عليه يستوجب دخول الجنة. هذا هو الحديث. هذا الحديث علماء الحديث وعلماء العلل استوقفوا الإمام مسلم وتتبعوه في هذا الحديث، وكأنهم أخذوا عليه بعض القضايا، منها ما يتعلق بالإسناد، من ذلك أن الإمام مسلم رحمه الله لما روى هذا الحديث رواه بالشك، أن الأعمى الشك عن أبي صالح هل قال عن أبي سعيد أو قال عن أبي هريرة، وقوله هذا الأصل أنه يرد الخبر، فكيف يستدل مسلم بحديث فيه شك؟ الأمر الثاني إن هذه الرواية التي رواها مسلم بقوله عن عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف جاءت روايات أخرى تخالفها، لكن مسلم أخذ بهذه الرواية وترك غيرها، وكأنهم يعترضون على مسلم أنه عمل بغير ذلك. هذا هو الإشكال الذي أورده أهل العلم على مسلم رحمه الله. هنا يقول حديث سؤال: ما معنى قول أنس بن مالك رضي الله عنه إني لا آل أن أصلي بكم، كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ الرواية كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ومعنى لا آل يعني إني لا أقصر بل أبذل جهدي كله في أن أصلي لكم الصلاة التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن صلاته التي صلاها بهم هو يرى أنها شبيهة شبها كبيرا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا وجه الاعتراض الذي ساقه الإمام النووي على مسلم رحمه الله ونقله عن بعض أهل العلم الذين ألفوا في الاستدراك على مسلم، منهم الدارقطني وأبو علي الغساني الجياني وأبو مسعود، كل هؤلاء ألفوا كتب استدركوا فيها على مسلم، وإن شاء الله نتابع غدا عرض هذه الشبهات والإيرادات ونجيب عنها بإذن الله.